أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم، كلنا لا يدري ماذا كتب له، لكننا مأمورون بإيش؟ أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. هل فيه قسم ثالث؟ لا. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وبالمناسبة نريد من أحدكم أن يعرب قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. من تعرفها؟ يلا. ألف بحسب ما قبل. منهم، فمنهم شقي، منهم جار مجرور. طيب، كمل كمل باقي عليك. طيب، نعم، ما تروح على شقي. شقي غلط غلط. يلا جمعة، الجمعة الأولى لا لا لا لا, لا تعرفها، عرضها جميل. بقي وسعيد. نعم. نعم. نعم. نعم. فالعطف إذن عطف جملة على جملة، حرف صاغ، يعني كان تقول معطوف على شقي، معناه أن الواحد اتصف بكونه شقيا وسعيدا، فيتعين أن تقول إن التقدير ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين، إني فعل في شيء قدير. لا إله غيره. اختلف فيه المحدثون. نعم. صحيح أن نحن على أصلنا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لا تسمى إذا كان كلام مسعود في الاصطلاح؟ ها؟ لا لا. أي إذا قلنا من كلام مسعود فما اسمها عند المحدثين؟ قول الله. غلط. فيصل. مدرج. سنة. إذا اختلف العلماء هل هذا مدرج أو ليس بالمدرج؟ فما الراجح؟ يعني أنه غير مدرج، أنه غير مدرج، صحيح هو هذا. كما إذا اختلف المحدثون هل هو مرفوع أو موقوف، فنرجح المرفوع لسببين. السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم، بخلاف من رواه غير مرفوع. الثاني أن الراوي قد يحدث بالحديث أحيانا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا ينسبه. المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابة. فمثلا إذا قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ مرفوع. وإذا قدرنا أن من الصحابة فقلت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو موقوف. طيب، رواه بعض الرواة موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا، بمن نأخذ؟ بالمرفوع لسببين: السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم، والثاني أن المحدث قد يحدث بالحديث غير منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بصحته للرسول. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. ما معناه خمس؟ خمس دعائم كالأركان من البيت، كالأركان من البيت. طيب، في أيما أكثر في الأحاديث

وإن كان في مصلحة الصلاة خلفه فخلف، لأن غاية ما يكون أن يكون فاسقا، والصحيح أن الفاسق تصف الصلاة خلفه. أفهمت؟ حذر منها الكتب، حذر منها ولا ولا ولا ولا تبالي. نعم. نعم. اهجره ما دام الهجر يفيد فاهجره. اذا كان يفيد نظرنا، اذا كان بدعه مكفره اهجره على كل حال، واذا كان مفسقه فكما سمعت ان نفع والا لا تفع. ايش تبحث؟ وش وش المسبح؟ لحد يتكلم من الساعد. أنت فيك عجلة يا مبارك، خليك مبارك على اسمك. تمام. يلا يعني بالعد التسبيح والتهليل والتكبير لهذه الخرزات معروف، هذه الأفضل ترك، وأن تعد بالأصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نساء يحصين الذكر بالحصى، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ما لم تفر السبحة أو المسبحة إلى رياء فتكون حراما، فما يوجد في بعض الناس يشاهدهم إذا جاءوا للحج تجد الواحد عليه مسبحة فقلدها في رقبته فيها يمكن ألف ألف خرز، كأنما يقول للناس انظروا فإني يسبح الله إيش ألف مرة. والتسبيح في المسبحة فيه ثلاث محاذير: المحذور الأول أنه عدول عن الأفضل، المحذور الثاني أن فيه غفلة، ولذلك تجد الذين يسبحون بالمسبحة يسبح الخرزات وبصره يزيغ يمينا وشمالا كأنه لا يسبح، فهو حامل على الغفلة. الثالث أنه يحمل أرضية، نعم. سمعت رد على هذا كلام واحد. نعم. يظن الأمس مثلا امرأة أنها جنين إن لم تخرج ماتت الاثنان. نعم. وسمعت من قواعد الشرعية أن إذا تعرض المسألتين المسألتان يعني واحد يأخذ بما هو طيب شرعا شرعا، فإذا كنا أنه نعم إذا أخرج الجنين ومات وبقيت الأم حية، ألا يكون هذا يعني مثلا في هذا أقل من يموت الاثنان؟ لا، إذا مات الاثنان، إذا أبقينا الجنين وماتت الأم ومات الجنين، مات عنه نفسه. من الذي أماته؟ الله عز وجل. لكن إذا أخرجنا الجنين ومات، من الذي أهلكه؟ نحن. فموت الإنسان من الله هو مقصده، هذا من الله عز وجل وله يفعل ما شاء. نعم. من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فكيف نوجه حديث المسعود رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يرسل إلينا ويقول أمر بالفكر قبل إنكار الناس. نعم. وش كان؟ الملك يطلع على حياته وعمله. بأمر الله. قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. ولذلك الملك يعلم انه ذكر او انثى قبل ان تظهر الايات الان المشعه التي في